عندنا في البحرين وفي بعض دول الخليج في عادة تقام تسمى الحيابية، ويقوم بها الأطفال الصغار للتعبير عن الفرح في يوم عرفة، عيد الأضحى وقرب عودة الحجاج. وطريقتها أن يأخذوا بعض السلال فيها بعض النباتات، والأطفال يرمونها في البحر، ويبدو يعني يحصل خطاب بينهم بين هؤلاء الأطفال وبين هذه النبات، منها أنها لا تدعي عليهم وأنها لا تضرهم، وأن ترجع الحجاج سالمين غانمين، وأن يكونوا مسرورين بالعيد. فما حكم هذه الحيابية، مع العلم أن البعض يقول أنها يعني عادة شعبية وتقاليد شعبي وليس أمر شرعي؟ أحسن الله إليكم شيخنا. كلمة حيابية إيش معناها؟ حيابية يعني إيش؟ أنا قرأت شيخ حيابية في بعض الكتابات أنها من الأصول الفينيقية يعني القديمة، العباد الأوثان. أن الكلمة أو المفردة ما هي، على كل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، هناك بعض الأمور تفعل على وجه التعبد، وهناك أمور تفعل على وجه العادة، فالعادة عادة، ولكن بعض العادات المشوبة بشيء من التوسل أو التقرب تدل على أن هذا الموروث له أصل وارتباط النشأة في الموقع والتاريخ، فلو أردنا أن نعرف لها تاريخ بداية قد لا نجد لها، لأنها يتورثها أجيال من دون معرفة لها، ولكن هل يحدد لها زمان معين؟ هنا ننتبه. هل يحدد لها وصف معين؟ هنا ينتبه. هل يحدد لها طريقة معينة؟ هنا ينتبه. حسب ما سمعنا هذه انتشارها في بعض المناطق على الساحل الشرقي أنها حيابية ويرددونها، وهي عبارة عن حبات شعير أو غيرها يزرعها الأطفال في أول بالحجة يهتمون بها حتى يأتي يوم التاسع أو يوم عرفة عند الغروب، ويذهب الناس ويأتي الأطفال ومعهم حيتهم، يا حجتي يا حجتي، ويرددون بعضها يا حجتي يا حجتي يضحيتي يا غيرها، وهكذا، لأنها هي عبارة عن سلة السعف اللي مزروع فيها، أو القواطي الأولى، قواطي المخرجة اللي يحطون فيها تراب ويزرعون فيها البذور على ساحل البحر ثم ترمى في البحر. وهذه الطريقة في الرمي يعني تكون البنات في أعلى درجات التزين والجمال، لا يفعلها أولاد فقط البنات، ولا شك في ارتباط هذه العادات مع الساحل مع غيرها من بعض الفرس القدماء أو الهند، وما يفعلون الهنود في البحر بتقريب القربان للآلهة، قد تنتقل هذه الأشياء من دون لا يشعر الناس بها، وقد لا تفعل على وجه هذا الأمر، لكن لو وجدنا أن هذا من خلال عبارة الأطفال، السؤال يا حيتي عشيتس، يا حيتي عشيتس، غديتس، يعني غذيتس، أكرمتس، أعطيتس، فشيء متعلق به الأطفال، ثم يرمونه بتضحية لهذا البحر أن لا تدعين عليه، أو ردي حجينا سالمين، أو احفظينا، أو العيد سرور نيجينا، أو هكذا. هذا يدل على أن هذه الأمور بها أشياء غير محمودة، وغير محمودة لوجود ألفاظ توسل، لوجود زمان مختار يأتي فيها ما بين الخرافة وما بين الشرك وما بين البدعة وما بين تقمص أدوار الآخرين بتسلسل وتسرب هذه العادات بقاها تاريخها. وإني أقول للذين يهتمون بها أو يحيونها، اهتموا بما هو يقربكم إلى الله، لا تهتمون بهذه الأشياء التي ربما فعلها من فعلها من قبلنا عن جهالة، نسأل الله يعفو عنا وعنهم، ولكن لا تنتقل لأجيالنا ونهتم فيها ونبذل الأموال والجهات الخيرية والجمعيات والمؤسسات، لا، دور التعليم للتعليم، لا لتعليم الخرافة والاهتمام بالخرافات والأشياء التي يسمونها موروث شعبي أو فلكلور شعبي، لا، هذه تقاليد وطقوس فيها بدعة تحديد اليوم وعودة إليه، البهجة والسرور فيه، مضاهاته للأفراح والعيد، أيضا التوسل والدعاء بغير الله، أيضا إن هذا الطفل الصغير اللي اهتم بزرعته ونبتته مع انهم الان اصبحوا يبيعونها جاهزه، لكن بعضهم يهتم فيها فيبدا يقربها ويهتم بها ان الشيء انا تعبت عليه تعلق قلبي به، لكن يا بحر خذه خذه يا بحر بصدق لي، وياتون بهاديجهم ودعواتهم. ولما ياتي العيد بكره العيد نعيد نذبح بكره السيد وهكذا، فتجد لها ما يمتزجها ما بين فينيقيه وما بين هنديه وما بين رافضيه وما بين شركيه وما بين خرافه. فالواجب على الاباء والامهات ان يهتموا بما هو مصلح لابنائهم لا بما يعيدهم الى الجاهليه او الاشياء الغلط التي كانوا عليها. هذا الذي يظهر لي والله اعلم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد. السلام الله عليكم شيخنا، بس لو تسمح لنا بالنشر والتاريخ، تاريخ التسجيل. تاريخ اليوم؟ اليوم يوم التقوية ل 1435 يوم الثامن من ذي الحجة، وإذا رأيتم فيها فائدة انشروها، عسى الله يوفقنا وإياكم. جزاكم الله خير. حياك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.